متى حصل الكفر بين الناس ومن هو أول نبي أرسل إلى الكفار؟ اعلم أن البشر جميعهم في زمن آدم وشيث وإدريس كانوا على دين واحد هو الإسلام، لم يكن بينهم كافر، بدليل قوله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، أي كانوا كلهم على الإسلام، وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد وفاة النبي إدريس، أي بعد وفاة آدم بألف سنة، واستمر الناس على الكفر زمانا إلى أن بعث الله سيدنا نوحا، فكان نوح عليه السلام أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. أما أول الأنبياء على الإطلاق فهو سيدنا آدم عليه السلام. قال تعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي اختار آدم للنبوة والرسالة. ويشهد لنبوته حديث الترمذي: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. وأجمع المسلمون على نبوته، فمن نفى نبوته فهو كافر بالإجماع.